بسم الله الرحمن الرحيم. وزعت عليكم بالأمس ترجمة الإمام الأوزاعي رحمه الله وغفر له، وهي سيرة حافلة عاطرة، وقلت أن ستكون المناقشة في هذه السيرة يعني في مواضع منها. فما اسمه الأوزاعي؟ أحسنت، وين يسكن؟ وين ممتاز، أحسنت. هل عرف يا علي الشيخ رحمه الله بكثرة قول الحق والكلام وتقريره، أو بكثرة الصمت؟ هل عرف الشيخ بكثرة الصمت أو بكثرة الكلام والتحدث ولو بالحق؟ بكثرة الصمت، أحسنت، صحيح. سمع من الأوزاعي أئمة، منهم تعرفهم؟ ممتاز، أحسنت. أحد هؤلاء شيخه الزهر، أحسنت. الأوزاعي رحمه الله عناية خاصة بفقه الصحابة، فماذا كان يعتبر علم الصحابة؟ انهم ايش؟ نعم، احسنت. وصرح ان اهم شيء ان ايش؟ احسنت، هذه مقولة نفيسة للأوزاعي، انه صرح ان العلم الحقيقي هو المنقول عن الصحابة. كان عنده انواع مختلفة يا مالك من العبادات، شتى انواع العبادات ذكر لها أنواع. يعني قصدك اللي موجود في كل عالم، قصدك اللي موجودة في كل عالم، لكن صحيح يعني هو مثل ما ذكر يعني، لكن يعني أكد على معاني. الآن يا أنس مالك، قال يحيى بن معين: العلماء أربعة، الثوري وأبو حنيفة ومالك والأوزاعي، والباقين نعم يقصد التنويه الخاص بهؤلاء، ولا يقصد نفي الإمامة عما عداهم. طيب بدر، تعرف كم ورث الإمام الأوزاعي وكم بقي؟ صحيح، أو صحيح 84 درهم التي توافق 7 درهم، صحيح. والباقي وين ذهب؟ لا مو بالسبع، الإشكال مو في السبع، السبع بسيطة، 70 صحيح. اتفق على كيفية موته، تذكرها يا محمود؟ طيب مرابطة مو بمجاهدة، أحسنت. طيب مات مرابطة رحمه الله. طيب أخيرا ما هي الرؤية الأخيرة التي رؤيت للأوزاعي؟ ومن فسرها؟ شو اسمك؟ عمار. يستفاد من هذا ان الأوزاعي احيانا ان ثوري احيانا في اول الرؤى. صحيح في اول الرؤى. طيب احسنتم، يعني ضبط السيرة واضح حقيقة، يعني واضح انكم قرأتوها بشكل دقيق، وبارك الله فيكم ونفع الله بكم. الامام الأوزاعي بالامكان مراجعة الترجمة الموسعة له في سير أعلام النبلاء، أو في حيلة الأولياء، أو في الكتب المصنفة مفردة. يوجد في يعني للإمام الأوزاعي جوانب أخرى كثيرة، لعله لضيق المقال لم يتمكن من إرادها المؤلف. لا، المغرب يقصد بالنسبة للمكان الثوري، الرائي والثوري، إما كانوا يعني في مكان يكون الشام مغربهم يعني، ولا هو ما هو بالمقصود إنه. طيب نرجع للمتن. وين وصلنا؟ بشر الصلاة. يا عماد حضرت أمس؟ طيب ما السنة لمن سمع المؤذن؟ فيقول طيب، وإذا انتهى الإمام المؤذن جيد، ما حكم أذان الفاسق؟ إذا لم يكن الأذان الأول في الفجر، هل يشرع أو لا يشرع؟ يشرع. الدليل ممتاز، ومتى يكون؟ نعم جيد. وهذا الراجح في إشكال، ما هو؟ سنت بارك الله فيك، الله يخليك. جيد. ولو صلى وحده او مع ايه من يصلي جماعه ويزيد وقت الاصل الى مسير السلك بعد سلك الزواج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وتعجيلها أفضل، انتهينا منه أليس كذلك؟ إذا توقفنا على قوله إلا في شدة حق، مراد المؤلف رحمه الله بهذه العبارة أنه وإن كان الأصل استحباب تعجيل صلاة الظهر إلا أنه يسن إذا كان الحر شديدا عدم التعجيل والتأخير. واستدل الحنابلة على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، وهذا نص صريح في أنه يشرع للمسلمين إذا اشتد الحر أن يؤخروا الصلاة إلى أن تنكسر حدة الحرارة. وهذا الأخذ بهذا الحديث هو مذهب الجمهور. والقول الثاني أنه لا يشرع أن يؤخر الصلاة إلى أن يبرد الوقت في الظهر. وصدر أصحاب هذا القول بأمرين: الأول العمومات الدالة على أفضلية الصلاة في أول الوقت، والثاني أن الصحابة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجدون من حر الشمس، قال الصحابي فلم يشكنا، يعني فلم يزل شكوانا. والراجح القول الأول، والجواب عن هذا الحديث بأحد أمرين: الأول أن يكون منسوخا للحديث الصحيح أنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الإبراد، والثاني أن يكون الصحابة طلبوا تأخيرا زائدا. وكأن الجواب الأول والله أعلم أحسن، كأن الجواب الأول أحسن، لا سيما وأن الحديث نص على أنه كان هذا آخر الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الصيغة تشعر بالنسخ إشعارا قوي. ثم قال رحمه الله تعالى: ولو صلى وحده، يعني أن التأخير الذي يكون بسبب شدة الحر لا يختص بالجماعة بل يشمل الفرد أيضا الذي يصلي وحده من غير الجماعة لعموم النصوص. فقوله أبردوا يعني سواء صليت جماعة أو صلى منفردا. ومن المعلوم أن المؤلف لا يؤخذ من هذه الكلمة منه جواز ترك صلاة الجماعة، ولا يتحدث عن هذه المسألة، إنما يتحدث عن الإبراد، فمقصوده في الحالة التي يجوز للإنسان فيها ترك صلاة الجماعة. ثم قال رحمه الله: أو مع غيم لمن يصلي جماعة، يعني وفي هذه الصورة أيضا لا يستحب التعجيل بل يؤخر، وهذه الصورة هي وجود الغيم. وصورة التأخير أن يؤخر صلاة الظهر إلى قرب صلاة العصر فيخرج يصلي الظهر والعصر بخروج واحد. وعلل هذا أن وجود الغيم علامة أو إشارة إلى وجود المطر أو شدة البراد أو الوحل، فناسب أن يخفف عن الناس بأن يجمعوا الصلاتين جمعا سوريا بتأخير الظهر إلى قرب العصر. والقول الثاني أنه لا يستثنى من استحباب التعجيل وجود الغيم، حال وجود الغيم، بل يعجل ولو مع وجود الغيم. واستدل أصحاب هذا القول بالعمومات، العمومات لم تفرق بين حال وحال. والوجه الثاني في الرد على هذا القول أن الغيم لم يزل موجودا في العهد النبوي، ولم ينقل أنهم رضي الله عنهم معه صلى الله عليه وسلم كانوا يؤخرون الظهر، هذا التأخير الصوري إلى قرب العصر، مع وجود الغيم ومع كون أراضيهم طينية يتأذى من يخرج إلى الصلاة بها، مع هذا لم ينقل التأخير. ولهذا لا شك إن شاء الله أن الراجح التعجيل حتى مع وجود الغيم خلافا للمذهب. ثم قال رحمه الله تعالى: ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه. وقت العصر يبدأ من خروج وقت الظهر وهو مصير ظل كل شيء مثله، بدلالة حديث جبريل وأبي موسى، ولا إشكال في أن وقت العصر يبدأ بخروج وقت الظهر وهو مصير ظل كل شيء مثله. وهذه المسألة ترجع للمسألة الخلافية السابقة، فالخلاف الموجود في نهاية وقت الظهر هو نفسه الخلاف الموجود في إيش؟ بداية العصر، نفس الشيء، الخلاف هو واحد. فمن يؤخر خروج الظهر إلى يصير كل شيء مثله يؤخر دخول العصر. ثم قال ويليه وقت العصر إلى مصير الفي مثله. لم يصرح المؤلف بوقت الدخول وإنما اكتفى بقوله يليه، لكن صرح بالخروج وهو مصير ظل كل شيء مثليه. ذهب الحنابلة إلى أن وقت العصر الاختياري ينتهي بمصير ظل كل شيء مثليه بعد خصم الفي أو بعد حسم ظل الفي، واستدلوا على هذا بحديث أبي موسى وحديث جبريل، فإنهم هكذا ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها في الوقت في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه. والقول الثاني أن وقت العصر ينتهي باصفرار الشمس وضعف نورها، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. والراجح القول الثاني، لأنه تقدم معنا أن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الواقع مقدم وهو أولى من الأحاديث الأخرى، لأنه قولي والأحاديث الأخرى فعلي، كما أنه متأخر عنها، فما فيه ستلاحظ أنه دائما يرجح وهو كذلك لأنه راجح على الحديث الأخرى التي فيها بيان الأوقات. لكن أشار ابن قدامة إلى أن الخلاف بين الوقتين يسير، يعني لا يكون بينهما إلا شيء بسيط، إذا خرج هذا يليه خروج هذا بوقت يسير، فالفارق بين القولين يعني ليس فارقا كبيرا. لكن أيهما أول؟ يعني أيهما أول، أن يكون ظل الشيء مثلي أو اصفرار الشمس؟ مثلي. فبهذا نعرف أن حديث عبد الله بن عمرو العاص مع كونه قولي فيه إيش؟ فيه زيادة علم، لأن زيادة الوقت زيادة علم، وهذا أيضا من أوجه الترجيح لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، والحاصل أنه هو الراجح إن شاء الله. ثم قال رحمه الله تعالى والضرورة إلى غروبها. وقت الضرورة يستمر إلى غروب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة، وهو نص في الإدراك. فإن قيل الحديث يدل على أنه وقت، فأين أنه ضرورة؟ فالجواب الدليل على أنه ضرورة وأنه لا يجوز التأخير إليه، وهذا معنى كونه ضرورة، من وجهين. الأول الجمع بين النصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن وقت العصر ينتهي باصفرار الشمس، فإذا أردت أن تجمع بين النصين لم تجد إلا أن تقول أن ما بعد اصفرار الشمس إلى غروب الشمس هذا وقت ضرورة. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا التأخير من صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين يجلس أحدهم حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، والسياق يدل على الذم، وأن من أخر باختياره إلى هذا الوقت فهو فيه خصص من خصال المنافقين، والتشبب بالمنافقين حرام، ولهذا نقول هو وقت ضرورة لا يجوز التأخير إليه إلا بعذر، أما بدون عذر فهو آثم. ثم قال رحمه الله تعالى ويسن تعجيلها. يسن تعجيل صلاة العصر كما يسن تعجيل صلاة الظهر، لأن الصحابة أخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر كما في حديث أبي برزة الأسلمي، ثم يذهب أحدنا إلى آخر المدينة والشمس بيضاء نقية، والإنسان لا يتمكن من هذا في وقتهم، يعني لا يتمكن من أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى أقصى المدينة والشمس بيضاء نقية إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر في أول وقتها. وفي هذا أيضا دليل على ضعف مذهب الأحناف، لأنه كيف يتمكن المصلي من الذهاب إلى أقصى المدينة ووقت العصر لا يبدأ إلا بعد مستغرق كل شيء مثله. ثم قال رحمه الله تعالى: ويليه وقت المغرب. وقت المغرب يبدأ بالإجماع من غروب الشمس، في حديث أبي موسى وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس، وهذا أمر لا خلاف فيه، كما أن دخول وقت الظهر لا خلاف فيه. ويلاحظ أن الخلاف دائما أو كما سيأتينا في الدخول ولا في الخروج، أن الخلاف دائما في خروج الوقت، أما الدخول ففي الغالب أنه محل إجماع أو الخلاف ضعيف. ثم قال: إلى مغيب الحمرة. يستمر وقت المغرب إلى مغيب الحمرة، ويقصد بالحمرة الشفق. وقد حكي الإجماع أن الحمرة هي الشفق، والدليل على هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: ووقت المغرب ما لم يغب الشفق. فهذا نص في المسألة. إذا عرفنا أن وقت المغرب ينتهي بغروب الشفق الأحمر، والقول الثاني أن وقت المغرب مضيق، فهو يبدأ بغروب الشمس ويستمر بمقدار ما يتوضأ الإنسان ويصلي المغرب فقط، يعني وقت قصير جدا. واستدل أصحاب هذا القول على قولهم بأن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم المغرب في اليومين في وقت واحد، مع كونه صلى باقي الصلوات في وقتين ليبين الأول والآخر، فدل هذا على أن المغرب ليس له أول وآخر، وإنما هو وقت واحد مضيق بمقدار ما يستعد الإنسان للصلاة ويصلي، أي بمقدار ما يتوضأ ويصلي. وهذا القول ضعيف أو ضعيف جدا. صحيح أن حديث جبريل يكاد يكون نص أن وقت المغرب مضيق لكونه فرق بينه وبين الفروض الأخرى، لكن جاءت السنة صريحة بعد ذلك في المدينة بأن وقت المغرب يستمر إلى غياب الشفق الأحمر، ولا يوجد أي معنى للأخذ بحديث جبريل وترك حديث عبد الله بن عمرو العاص، مع كون الآخر متأخر وفيه زيادة علم وهو قولي، فلا يوجد أي وجه لترجيح حديث جابر، أي وجه صحيح لترجيح حديث جبريل على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. والحاصل أن الراجح هو المذهب. ثم قال رحمه الله: ويسن تعجيلها، يعني أنه يسن تعجيل المغرب كما يسن تعجيل الصلوات السابقة. والدليل على أنه يسن تعجيلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا وقبت الشمس، يعني إذا غربت. فظاهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجل المغرب تعجيلا ظاهرا، يعجل المغرب تعجيلا ظاهرا، لا سيما وأن الصحابة أخبروا أنهم كانوا يصلون المغرب ثم يرى أحدهم موقع نبله، يعني أن النور ما زال موجود إلى درجة أنه إذا أطلق السهم يرى أين يقع السهم، فالضوء موجود بوفرة والرؤية واضحة. فلا شك أن تعجيل المغرب هو السنة، وأن من أخر المغرب لأي سبب فقد خالف السنة مخالفة ظاهرة، خالف السنة مخالفة ظاهرة. ثم قال رحمه الله تعالى: إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما. يعني يسن تعجيل المغرب إلا في هذه الصورة، وهي من قصد مزدلفة قادما من عرفة وهو محرم، يعني متلبس بالنسك، فإنه يسن له أن لا يعجل المغرب، وإنما يؤخر المغرب ليصليها مع العشاء. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأسامة الصلاة أمامك حين كان يطلب منه أن يصلي المغرب، وهذا نص بتأخير صلاة المغرب. وفي الحقيقة يعني إطلاق أن هذا تأخير فيه نظر، لأن هذا ليس بتأخير، هذا جمع، فليست هذه الصورة صورة تأخير، لأن الجمع في الواقع ليس بتأخير، لأن الإنسان إذا صلى الصلاة بنية الجمع فهو يصلي الصلاة الأولى والثانية كل منهما في وقتها المحدد لها شرعا، إنما التأخير الحقيقي هو أن يؤخر الإنسان الصلاة غير المجموعة عن أول وقتها، هذا هو التأخير، مثل إذا أخرنا الظهر لشدة الحر. أما الجمع فلا يسمى، فلا تسمى الأولى مؤخرة ولا الثانية مقدمة، لكنها أصبح في الجمع صلاة واحد. لكن لعل المؤلف قصده يعني صورة الصلاة فيها تأخير، صورة الصلاة فيها تأخير، على أن أخذنا في كتاب الحج وسيأتينا أو أخذنا أنه هل يشرع لمن وصل مزدلفة مبكرا أن يؤخر المغرب أو لا، وأنه في هذه المسألة خلاف، مما يدل على أن تأخير المغرب ليس سنة مضطردة دائما، بل في المسألة خلاف يعني تقدم معنا. ثم قال ويليه وقت العشاء إلى الفجر، وقت العشاء يدخل بغروب الشفق، وهذا أيضا لا إشكال فيه، ودلت عليه الأحاديث في حديث جبريل وغيره، وعمل النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أي أنه يصلي المغرب العشاء، صلى العشاء في حديث أبي موسى في أول بعد غروب الشفق في اليوم الأول، وأما نهاية الوقت فسيأتينا. فإذا لا إشكال كما تقدم في دخول الوقت، لا إشكال والأحاديث واضحة. ثم قال إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض، ينتهي وقت صلاة العشاء عند الحنابلة بطلوع الفجر الصادق، وهو الفجر الذي يخرج في الأفق معترضا أبيض لا تعقبه ظلمة، بخلاف الفجر الكاذب أو الأول فهو يخرج طولي وأيضا ليس أبيض وإنما فيه زرقة وتعقبه الظلمة. فالحنابلة يرون أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى صلاة إلى طلوع الفجر الصادق، ويستدلون على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط أن تترك الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. فظاهر هذا الحديث أن كل صلاة يأتي بعدها وقت الصلاة الأخرى. والقول الثاني أن وقت صلاة العشاء ينتهي بثلث الليل، واستدلوا على هذا بحديث أبي موسى رضي الله عنه، فإنه حدد وقت الصلاة بثلث الليل. والقول الثالث أنه ينتهي بنصف الليل لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل. والراجح أنه إلى منتصف الليل، والمرجحات تقدمت معنا أن هذا الحديث فيه زيادة علم وهو قولي ومتأخر، وهذه من أقوى أوجه الترجيح، فنقول إن شاء الله يستمر إلى منتصف الليل. وهل يعني هل نسخ ثلث الليل؟ لأن حديث الثلث صحيح، هل يعني هذا أن حديث النصف نسخت الأول، أو أن الصحابي أخبر بجزء الوقت؟ يعني فيه احتمال، وإن كان يعني يقرب والله أعلم أنه كان في أول الأمر إلى الثلث ثم أصبح إلى النصف، يعني لا يوجد نص صريح في النسخ، لكن هكذا يبدو من النصوص أنه يعني يوجد شيء من النسخ والتغيير، لأن أخبر الصحابي أخبر أنه وقت العشاء إلى الثلث، ولا شك أن خبره صحيح وأنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك نقول الأقرب أنه نسخ، أن هذا نسخ جمعا بين النصوص أو في الحقيقة هذا ليس بجمع، لكن استخدام المرتبة الأولى وهي النسخ من مراتب التعارف والترجيح. ثم قال رحمه الله: وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل. تأخير العشاء هو السنة عند المؤلف إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل حسب الخلاف في الوقت، لكن المقصود أن التأخير سنة، التأخير سنة. واستدل على سنية هذا التأخير بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة في يوم ثم قال إنه لوقتها لولا أن أشق عليكم. والدليل الثاني ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب تأخير العشاء الذي قال الذي تسمونه العتمة. والقول الثاني أن المستحب مراعاة حال المأمومين، فإن كانوا لا يشق عليهم التأخير أخر وإلا قدم. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر العشاء تارة ويقدمها تارة، إذا رأهم سمعوا صلى وإذا رأهم لم يجتمعوا أخر. وهذا الحديث نص في مراعاة حال المأمومين. وهذا القول الثاني هو الصواب. ولو أن عبرنا عن هذا القول الثاني بتعبير آخر لكان أدق، لو قلنا والقول الثاني أن المستحب التأخير إلا إذا شق على المأمومين رحمك الله. مؤدى القولين واحد، لكن الفرق بينهما أن القول الثاني هذا يقرر أن التأخير هو السنة، لكن إذا شق عليهم أخر فهو، وهذا هو الصواب وهذا الذي تدل عليه النصوص أن التأخير هو السنة إلا إذا شق على المأمومين. ولهذا نقول إذا لم يشق السنة التأخير، بينما تعبير بعض أهل العلم بأن السنة مراعاة حال المأمومين، أنا أرى أن هذا التعبير غير دقيق. ما نراعي حال المأمومين، ليست السنة يعني هو المؤدى واحد، لكن السنة التأخير إلا إذا شق على المأمومين. ثم قال رحمه الله تعالى: ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس. ينتهي الفجر بطلوع الشمس، وهذا بالنص والإجماع. إذن هذه النهاية لهذا الوقت ليس محل خلاف، فإن النصوص دلت على أنه ينتهي بطلوع الفجر، وأيضا أجمع أهل العلم على بطلوع الشمس. بطلوع الشمس وقت الضرورة بالنسبة لصلاة العشاء هل يمتد إلى الفجر أو لا؟ فيه خلاف. منهم من قال يمتد إلى الفجر جمعا بين النصوص هذه، أن وقت الصلاة إن ليس في النوم تفريط إنما التفريط الحديث السابق. ومنهم من قال أن النص صريح في يعني أنه ينتهي بنصف الليل. يعني في الحقيقة لا نجد شيء قوي يدل على استمراره إلى الفجر، لا يوجد يعني شيء قوي نص واضح كما في صلاة العصر يدل أن الوقت يبقى وقت حقيقي أداء ولو للضرورة إلى طلوع الفجر. وهذا النص عام يعني تفسره النصوص الأخرى التي فصلت دخول وخروج الأوقات. فالأقرب أنه لا يبقى وقتا، لكن لا توجد ثمرة واضحة لهذا الخلاف، لأن نقول له صلي وإن كنت آثما، إما أن تكون أداء في وقت الضرورة أو تكون قضاء. قال رحمه الله تعالى: وتدرك وتعجيلها أفضل. يعني وتعجيل صلاة الفجر في أول وقتها أفضل من تأخيره. وإلى هذا ذهب الجمهور، واستدلوا على هذا بأن الصحابة أخبروا أنه ليس بين الأذان وإقامة الصلاة إلا نحو 50 آية، وقراءة 50 آية وقت قصير، ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بإقامة الصلاة، واستدلوا على هذا بأن نساء الصحابة رضي الله عنهم كنا يخرجن من المسجد منقلبات إلى البيوت لا يعرفون أحد من الغلس، والغلس ظلمة آخر الليل، وهذا يدل بشكل واضح على أن الصلاة كانت تؤدى في أول الوقت. وأنت اليوم تلاحظ أنه عند أدنى تأخير في صلاة الفجر إذا خرج تلاحظ وجود النور، هذا مع ما في وقتنا من الأضواء التي تحجب النور البسيط للفجر. ففي العهد النبوي يعني هذا الحديث يدل على أنهم يخرجون مبكرين جدا، يعني يؤدون الصلاة في أول وقتها. والقول الثاني أنه يستحب الإسفار بالفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم أشروا بالفجر فإنه أعظم الأجر. والراجح القول الأول، الراجح القول الأول. وحمل ابن قيم هذا الحديث على أن معناه الدخول في الصلاة في أول الوقت والخروج منها بعد الإسفار، وذلك من خلال إطالة القراءة. وهذا المحمل يتعارض مع حديث خروج الصحابيات في أول مع بعد الصلاة إلى بيوتهن ولا يعرفن لشدة الظلمة، يتعارض تماما مع هذا الحمل، ولهذا فهو حمل ضعيف. ويبقى أن الراجح أن الإنسان يدخل في صلاة العصر في أول في صلاة الفجر في أول وقتها، ولا يتقصد أن يطيل القراءة إلى الإسفار، لا يتقصد هذا، وإنما يتقصد أن يؤدي الصلاة في وقتها وأن يخرج والظلمة لا زالت موجودة، كما أخبروا عن نساء الصحابة، على أن هذا الحديث يدل على أن هذه صفة مستمرة للنبي صلى الله عليه وسلم، كل يوم يخرجن الصحابيات في الظلمة. فهذا هو السنة، أن تصلى في أول وقتها وتنتهي في أول وقتها. على أن هذا الحديث يعني أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر، يعني صححه بعض أهل العلم، لكن أنا في الواقع يعني ما بحثته بحث مطول، وأخشى أنه لا يصح، كأن هذا الحديث ما يستقيم مع الأحاديث الأخرى. وشيخ الإسلام يصحح هذا الحديث، لكن هذا لا يعني شيئا كثيرا، هذا لا يعني شيئا كثيرا. شيخ الإسلام رحمه الله في باب التضعيف والتصحيح من الأئمة وأتقن قواعد المتقدمين، لكن مع ذلك دائما يرجح أو يغلب، يعني يتعامل مع النصوص من خلال القواعد العامة، فقد يقوي الضعيف لعدم موافقته للأصول الشرعية العامة، وقد يضعف القوي لهذا المعنى. ونحن لا نناقش صنعه هل هو صحيح أو ضعيف، أو قد يكون في مواضع صحيح وقد يكون في مواضع ضعيف، لكن لا يتعامل مع النصوص دائما بمقتضى الصنعة، وإنما يتعامل مع النصوص بمقتضى ما أوتي من معرفة روح الشريعة وقواعدها العامة، ويشعر أنه بفهمه لروح الشرع يستطيع أن يحكم على النص بأنه صحيح أو ضعيف وإن تجاوز الإسناد، وهو أهل لهذا، ويصيب في مواضع كثيرة لدقته وعمقه في فهم النصوص، لكن أحيانا يكون يعني يبالغ، أحيانا يبالغ فيخالف كلام وكلام الأئمة، تجد أن الأئمة يضعفون الحديث فيصححها أو العكس في مواضع معينة اعتمادا على هذه على هذا المبدأ يعني. ولهذا نقول انه يحتاج الى بحث يعني، ولعله يتفرغ لبيان درجته. ثم قال وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها. قول الشيخ رحمه الله وغفر له وتدرك يعني أداء، يعني أداء، فهو يريد أن يبين متى تصبح الصلاة أداء وليست قضاء. يقول بإدراك تكبيرة الإحرام، فإذا كبر الإنسان تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت على التفصيل السابق فقد أدرك الصلاة، وصلاته أداء وليست قضاء. واستدلوا على هذا بأنه أدرك جزءا من الصلاة، وإدراك الجزء كإدراك الكل ولا فرق. والقول الثاني أن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهو نص في مقابلة القياس السابق الذي ذكره الحنابلة. والراجح هو القول الثاني بلا إشكال، الراجح هو القول الثاني، وهو أنها لا تدرك إلا بدرك ركعة كاملة، والمقصود بالركعة هنا ركعة كاملة بقيامها وسجودها، يعني بقيامها وسجدتيها ركعة كاملة، وليس المقصود بالركعة الركوع كما قد يفهم بعض الناس أنه إذا ركع قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. لا يجوز للإنسان أن يشرع في الصلاة إلا إذا غلب على ظنه دخول وقت، فإن كان عنده ظن لم يصل إلى مرحلة الغلبة فإنه لا يجوز أن يدخل في الصلاة. والسبب في هذا أن دخول الوقت شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة ولوجوبها، والأصل عدمه. فإذا صلى مع وجود الظن فقط فإن الصلاة باطلة، لأن الأصل عدم دخول الوقت، فكأنه صلى قبل دخول الوقت، فكأنه صلى شرعا قبل دخول الوقت. والفقهاء اكتفوا هنا بغلبة الظن للقاعدة التي قرروها، وهي أنه يكتفى في الأحكام بغلبة الظن، ولهم أدلة منها ما تقدم معنا في غسل الرأس وقول عائشة وميمونة: حتى إذا ظن أنه أروى بشرته، فقولها حتى إذا ظن دليل أن مجرد الظن يكفي في التعامل مع الأحكام الشرعية. فإذا نحن هنا نكتفي بغلبة الظن. ثم قال: إما باجتهاد أو خبر متيقن. غلبة الظن تحصل بأحد هذين الأمرين، ولا يوجد أمر ثالث: إما أن يجتهد بمعرفة علامات دخول الوقت ويتبين له أن الوقت دخل، أو يخبره ثقة، أو يخبره ثقة بأن الوقت دخل. هل يوجد طريقة ثالثة لمعرفة دخول الوقت؟ هل يتصور طريقة ثالثة؟ تصور؟ طيب، لا يتصور. إذن لا يتصور، إما باجتهاد أو بإيش؟ خبر ثقة. طيب، أما الاجتهاد فأمره واضح، والاجتهاد في دخول الوقت اجتهاد سهل، لأن يعني تقدم معنا أن علامات دخول الوقت علامات جعلها الشارع مبسطة، الكل يعرف أن الشمس غربت، وأن الشفق الأحمر غرب، وأن الفجر خرج، وأن الشمس زالت. كل هذه العلامات سهلة جدا، أصعبها صحيح أصعبها طلوع الفجر، ولهذا قد يختلف اثنان في طلوع الفجر، أليس كذلك؟ لكن يمكن يختلفون في غروب الشمس؟ لا يمكن. فالاجتهاد أمره واضح. خبر الثقة، إذا أخبره الثقة بأن الوقت دخل فيحصل له بهذا غلبة ظن. والقول الثاني أنه يحصل بإخبار الثقة يقين، إذا أخبرك ثقة بأمر فهو يقين وليس بغلبة ظن. والظاهر أن هذا هو المذهب، وأن المؤلف خالف المذهب في هذه المسألة، لأنه في الكشاف المنتهى قرروا أن هذا من اليقين وليس من غلبة الظن. الله أكبر. الله أكبر. قال رحمه الله: فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا فحر. إذا اجتهد المصلي وتبين له بعد الاجتهاد أن الوقت دخل ثم صلى فينقسم إلى ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتبين أن الوقت دخل فعلا فصلاته صحيحة بلا إشكال. الثاني أن يتبين له أن الوقت لم يدخل، ففي هذه الحالة تصبح الصلاة نافلة، يعني تنقلب من كونها فريضة إلى أن تصبح نافلة لأنه تبين أنه صلى قبل دخول الوقت، ومن شروط صحة الصلاة دخول الوقت. الحالة الثالثة ألا يدري، يستمر في ظنه وشكه، ففي هذه الحالة الصلاة أيضا صحيحة. الصلاة صحيحة لأنه صلى بمقتضى الأمر الشرعي ولم يتبين ما يوجب فساد الصلاة، والأصل بقاء الصحة. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف فطهرت قضوها. هذه المسألة في من أدرك الوقت وهو من أهل الوجوب ثم زال تكليفه بأي سبب، ثم زال تكليفه بأي سبب، وهو في الواقع يتناول في الغالب المرأة الحائض، يتناول في الغالب المرأة الحائض لأنها هي في الغالب التي يزول التكليف في أثناء الوقت. أما ما يطرأ من جنون نحوه فهو شيء نادر لا يذكر. المؤلف يقرر فيقول: وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه قضوها. إذن إذا دخل الوقت، وليكن كلامنا على المرأة، إذا دخل الوقت ومضى من الوقت بمقدار تكبيرة ثم حاضت فإنه يجب على هذه المرأة أن تقضي الصلاة، لأنه بمضي قدر التحريمة ثبتت الصلاة في ذمتها، وإذا انشغلت الذمة بعبادة فإنها لا تبرأ إلا بقضائها. والقول الثاني في هذه المسألة بغض النظر عن قضية التحريمة أو غيرها ستأتي بمسألة مستقلة، لكن نحن الآن نتكلم عن أصل المسألة وهي هل يجب عليها أن تقضي أو لا. القول الثاني أن الإنسان إذا أخر الصلاة تأخيرا جائزا فإنه لا يجب عليه أن يقضي، إلا إذا أخر إلى وقت تضايقت فيه الصلاة، لأنه في هذه الحالة أخر إلى وقت لا يجوز له أن يؤخر إليه، وحينئذ إذا أخر تأخيرا جائزا لا يجب عليه أن يقضي. واستدل هؤلاء بأنه فعل أمرا مشروعا جائزا، ومن فعل أمرا مأذونا فيه فإنه لا يترتب عليه تبعة، فإنه لا يترتب عليه تبعة. ولا يتصور أن الشارع يأذن لك بتأخير الصلاة ثم يلزمك بالقضاء في حال ارتفع التكليف. والراجح القول الثاني من حيث التعليل، الراجح القول الثاني، لكن كنت أود لو بحثت في آثار الصحابة لتقوية أحد القولين من غير التعليلات العقلية، لكن الآن لا أستحضر يعني فتوى لأحد من الصحابة، ولو وجدنا فتوى لكان إليها المنتهى ولا نحتاج إلى بعد ذلك بحث. لكن الآن على ضوء ما ذكر الراجح أنه لا يجب عليها أن تقضي لأن الشارع أذن لها، والقضاء نوع من الضمان، والضمان لا يترتب على أمر أذن فيه الشارع. توقف عند هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.